قال ابن عبد البر رحمه الله: ورويناه من طرق شتى موقوفا، منها ما أخبرنا ما حدثنيه أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثني موسى قال سمعت هاشم بن مخلد قال سمعت أبا عثمه نوح بن أبي مريم حدث عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل. نوح ضعيف ولا ثقة؟ كذاب، ما هو ضعيف فقط ولا ثقة، ومع ذلك يقول أنه كان يعمل بالسنة، والله المستعان كان سنيا. طول ترجمته التي تنص أنه سني، إما أنه كذاب فمعروف، وما أدري كيف سني كذاب، عاصي بمعصيته سني بسنيته. يحدث عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال تعلموا العلم فإن تعليمه خشية، وذكر الحديث بحاله سواء موقوفا على معاذ، لا يثبت لا مرفوع ولا موقوف. تقدم المرفوع وترى الموقوف فيه رجل كذاب، اي محتمل ان بعضهم دخل عليه الكذب لا عن تعمد ولكن عن غفلة، فلهذا قالوا عنه كذاب وقالوا عنه متروك، وهو ما هو كذاب متعمد الكذب، انما لشدة غفلته تأتي عنه العجائب، لهذا قالوا هذا الحديث كذب. من أتى به؟ قالوا فلان، قالوا فلان كذاب، هذا الحديث كذب، وهذا تكثر عنه الغرائب والمناكير فربما وصف بالكذب وهو عن غفلة، فإن الموضوعات تأتي عن غفلة عن غافلين، وتأتي عن كذابين دجالين طعانين في الدين، فأولئك الغافلون منهم من هو على صلاح على هدى من حيث الدين، وإنما أوتي من قبيل عدم، من قبيل غفلته استغل. ومع ذلك هذا وهذا المحدثون أهدروا أحاديث الكل، هذا حتى إن كان صالحا ما يقبلونه، حتى يكون حديثا من أجل صلاحه،